قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ رواه مسلم. أوجع في المسلمين، أي أوقع بهم وآلمهم. من فوائد الحديث: أشار هذا الحديث والذي تقدم قبله إلى حادثة واحدة، وهو من باب اختلاف الرواية في بعض الألفاظ والموضوع واحد. جواز تبشير الإمام بالنصر على الأعداء وإخباره بما حدث في ساحة المعركة. جواز معاتبة الإمام الجيش عند صدور مخالفة شرعية منهم. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. يؤخذون بالوحي، أي ينزل الوحي فيهم فيكشف عن حقيقة حالهم، وذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمناه، أي صيرناه عندنا أمينا. سريرته، أي ما أسره وأخفاه. من فوائد الحديث: إخبار عمر رضي الله عنه عما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما صار بعده. إجراء الأحكام الإسلامية على ظواهر الناس وما يصدر منهم من أعمال. لا تسوغ النية الحسنة فعل المعصية، ولا تسقط إقامة الحدود والقصاص. ينبغي على الراعي العدل في الرعية، وإنفاذ حكم الله في الشريف والوضيع على حد سواء، لا تأخذه في الله لومة لائم. يقبل العذر ممن عرفنا حاله واستيقنا من مقاله. الحساب يوم الجزاء الأكبر يكون على ما أخفى العبد من سريرته، فإن كانت حسنة فحسن، وإن كانت شرا فجزاؤه من جنس عمله. رياض الصالحين.